الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها صحابية من الصحابيات، قد نزل القرآن لينقذها من براثن المشركين، امرأة مؤمنة إلا أن أبويها كانوا كافرين، ولكن سبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. امرأة آثرت رضا الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم على الدنيا كلها، وهذا ما ينبغي أن نتعلمه في المقام الأول، أن يكون حبنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه أكثر من حبنا لأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين، بل ينبغي أن يكون حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من حب العبد لنفسه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة عرفت ما معنى الإسلام، وعرفت أنه لا قيمة لها إلا في ظل هذا الدين العظيم، فخرجت من دنياها مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أعطت الدنيا كلها درسا عظيما في التضحية والفداء من أجل هذا الدين العظيم. كانت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها تبحث عن فجر يبدد ظلام الجاهلية، فلما ظهرت شمس الإسلام على أرض الجزيرة وجدت أم كلثوم أن أصحاب الفطر السليمة والقلوب النقية التقية يسارعون إلى الدخول في هذا الدين، فذهبت تسابق الريح لتنضم إلى تلك القافلة الإيمانية، فأسلمت لله وبايعت، ولكن لم تستطع الهجرة إلا في السنة السابعة، لأنها كانت في قوم كافرين وكانت تعيش بين أبوين كافرين. وقبل أن نذكر كيف كانت هجرتها رضي الله عنها، نريد أن نلقي شيئا من الضوء على أبيها عقبة. إنه عقبة ابن أبي معيط أو معيط، رأس من رؤوس الكفر، عقبة بن أبي معيط رأس من رؤوس الكفر، أبوها كان إماما في الكفر ومات كافرا، مات كافرا بالله، وله قصة طويلة في عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في التفسير الكبير أن عقبة بن أبي معيط هذا كان صديقا لأبي بن خالف، فصنع عقبة وليمة ودعا قريشا ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفكر في الآن في دين ولا في لا دين، القضية شهامة ورجولة وكرم ونعزم قريش كلها بما فيهم هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قدم الطعام لضيوفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بآكل طعامك حتى تشهد أني رسول الله، ما أنا بآكل طعامك حتى تشهد أني رسول الله. ففعل، قال له أشهد أنك رسول الله، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه. فبلغ أبي بن خلف ما فعل صاحبه عقبة بن أبي معيط، فقال لصديقي وصاحبي عقبة: صبأت، أي تركت دين آبائك وأجدادك ودخلت في هذا الدين المزعوم الجديد؟ قال: لا، ولكن دخل علي رجل عظيم فأبى أن يأكل طعامي حتى أشهد له بالرسالة. لا، أنا ما صبأتش، أنا ما تركتش دين الآباء والأجداد. الموضوع إن لا يصلح مع عادات العرب، لا يصلح مع كرم العرب أن يكون عنده رجل ويأبى أن يأكل طعامه إلا أن يلبي طلبته، فكانت طلبته الدخول في الإسلام فقد دخلت. كانت هذه الأصول العربية عندهم لها مكانة. وهل يصلح مثل هذا الإسلام؟ لا، حتى يسلم لله. لا إسلام لأجل عادات وتقاليد، إنه إن فعل هذا ظاهرا قبلناه، ولكن على الحقيقة ما عند الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذه الشهادة إلا بشروطها. فإن لم يكن محبا لها، عالما بمعناها، قاصدا لها، ينوي ذلك ويقصده لأجله وغيرها من الشروط المعروفة المعلومة، فأنا تقبل منه. المهم لما سمع أبي بن خلف هذا الرأس في الكفر، لما قال له صاحبه: رأيت رجلا عظيما فأبى أن يأكل طعامي حتى أشهد له بالرسالة، فشهد. قال: وجهي من وجهك حرام، إن رأيت محمدا حتى تبزق في وجهه وتطأ على عنقه وتقول كيت وكيت. ففعل عدو الله ما أمره به خليله وصاحبه صاحب السوء. فنزل قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. انظروا كيف أن الصحبة كانت سببا في خلوده في النار. فكل إنسان، كل واحدة من النساء ينبغي أن تفكر من صاحبتها، لأن صاحبتك تجرك إما إلى شر وإما إلى خير، دعاة سوء ودعاة خير. ليس شرطا أن تكون شيطانا كاملا بكل معاني الكلمة، ولكن انظري ما تدعوك إليه، فقد تدعوك إلى أشياء كثيرة جدا فيها هلاكك وفيها عذابك وفيها ضلالك. فانظروا كيف أن رفقة السوء وصاحب السوء وجليس السوء يجر صاحبه، شعر أو لم يشعر، يجره إلى هذا السوء. فاحذرنا من صحبة السوء، وابحثي عن صاحبة تقية تحرص على عبادة الله، حسنت أخلاقها، تحرص على العلم. دعيك من المغتابة النمامة، دعيك من تتكلم فيما يصلح وما لا يصلح، التي تضيع عمرك في لا شيء فضلا أن تضيعه في حرام. أبي بن خلف أضل عقبة بعد أن قال أشهد أنك رسول الله، ذهب ووطأ عنق النبي بقدم ويبزق في وجهه وهو قائم يصلي صلى الله عليه وسلم، انفرد بفعل لم يفعله أحد، يضع رجله على عنق أطهر الخلق فقطعت عنقه جزاء وفاقا. ففي غزوة بدر كان من الأسارى، كان ممن أسر المسلمون عقبة ابن أبي معيط وقتل صبرا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل عقبة. فقال: فمن للصبية يا محمد؟ أنا عندي عيال، فمن للصبية؟ قال: النار. وقيل الذي قتله كان عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وقيل من قتله علي بن أبي طالب، أن كان القاتل. فلما جاءوا ليقتلوه قال: يا معشر قريش، علام أقتل من بين من هنا؟ اشمعنى أنا اللي هتقتلوني؟ الأسرى كثيرة، هم اشمعنى أنا الوحيد اللي هتقتلوه؟ قال: على عداوتك لله ورسوله، على عداوتك لله ورسوله. فلا هوادة مع عدو الله ورسوله. كان النبي ساجد خلف المقام، مقام إبراهيم، فيأتي هذا يضع رجله على عنقه ويغمزها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظننت أن عيني ستندران، يعني ضغط ضغطة شديدة بقدمه على عنق النبي حتى كانت كادت عينه أن تخرج. وجاء مرة أخرى بسلا شاه، كرشة والعفن اللي في بطن الشاه، فألقاه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وجاءت فاطمة فغسلت رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فأطيح بعنق عقبة جزاء لكفره وعناده وحسده بالإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. هذا موقف أب كافر من الرسول وابنته تؤمن بالرسول، فلابد أن نعلم أنه لا تزر واجرة وزر أخرى، فلا تظلم المرأة بذنب أبيها ولا يظلم الرجل بذنب ابنته. نرجع إلى ابنة عقبة وهي صاحبتنا اليوم، أم كلثوم بنت عقبة. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه يوم الحديبية صالح قريشا، عقد معهم مصالحة، عهد. كان من شروط هذا العهد أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. جاء أحد مسلما ترجعه، مسلما أو كافرا إذا جاءك ترده إلينا، تخلي بيننا وبينه. كان هذا شرطا من شروط هذه المعاهدة. فكان تعرفون أبا جندل وأبا بصير جاءوا للنبي فرفضهم، فذهبوا إلى الساحل ووقفوا في تجارة قريش. خلاص النبي مش قابلنا علشان المعاهدة، احنا سنظل على الإسلام ونقف لقريش في الطريق. فآذوا قريش إيذاء شديدا حتى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغوا هذا البند، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البند من المعاهدة لما جاء المؤمنات مهاجرات، كان من المهاجرات أم كلثوم بنت عقبة، خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها إليهم، فلم يردها إليهم، لأنه نزل القرآن: إذا جاءك المؤمنات، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. معنى الآيات إن هذا البند من المعاهدة لا ينطبق على النساء، انتهى. صلح الحديبية كان بأمر من الله ليس باجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الآيات لتؤكد أن النساء يخرجن من هذا البند المزعوم المذكور. إذا جاءك المؤمنات مهاجرات نقبلهم، ولكن قبل أن نقبلهم نمتحنهن، الله أعلم بإيمانهن، ولكن نأخذ بالظاهر، بهذا الامتحان الظاهر. قال: فإن علمتموهن مؤمنات بعد هذا الامتحان فلا ترجعهن إلى الكفار. يبقى هذا خرج النساء من هذا البند من المعاهدة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا يصلح أن تتزوج مشركا ولا أن ينكح المشرك مؤمنا. قال: وآتوهم ما أنفقوا. لو كان الكافر، لو كانت هذه امرأة رجل كافر وقد هاجرت وأسلمت، نعطي هذا الكافر ما أنفق، إذا كان لها دفع لها مهر كذا 1,210 خذ 10 بتوعك، لكن خلاص هذه مسلمة وأنت كافر. طيب وبعد ذلك قال ولا جناح عليكم أن تنكحون، إن شاء مسلم أن ينكحها إذا آتيتموهن أجورهن، مش وقع بقى، مش لأنها وقع وجاية من كذا وملهاش حد، لا لا لا لا لا لا، لها أجرها لها مهرها. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر إلى آخر الآيات، لكن هذا هو الجزء الذي يهمنا في هذا. ولهذا جاء النساء يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أمر نبيه أن يمتحنهن، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الشروط هذه، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، إذا وفوا بهذا الشرط فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فمن أقرت بهذا الشرط قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا يصافحها، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله. الآن كيف خرجت أم كلثوم من مكة إلى المدينة، مسافة طويلة 450 كيلو، تنول في قصر ولا طيارة ولا سيارة ولا توك توك حتى، كيف سارت هذه المرأة من مكة إلى المدينة، كيف ضحت وبذلت لأجل وصول الحق، لتعلم كل امرأة في زماننا أنها في رخاء وسعة، كل من ادعت أنها بذلت للإسلام وفعلت فلتنظر ماذا بذلت وماذا فعلت. إن المرأة أو كثيرا من النساء اليوم قد تسمع دروس العلم وبجوارها العلماء وزوجها رجل صالح، ورغم هذا هي بعيدة جدا، لا تبذل للدين إلا قليلا إذا بذلت. سننظر الآن رغم هذه المشاق وبعد المسافة وكفر الآباء وهي امرأة ضعيفة كيف تصل وكيف يساعدها ويهيئ لها الخير ويبين لها الطريق رب العالمين. تقول كنت أخرج إلى بادية لنا فيها أهلي فأقيم بها الثلاثة أو الأربع، قل أنا كنت متعودة وأنا في مكة أخرج إلى البادية، يعني تخرج من مدينة اللي هي مكة وتخرج في الصحراء حول مكة ولها أهل، في ناس من أهلها عم خالة الله أعلم تسكن في البادية، فكانت بتقول كنت بخرج واروح عند أهلي وقيم عندهم ثلاث أيام ثلاثة أيام أربعة أيام. تقول وهي ناحية التنعيم ناحية مسجد عائشة كده، ثم أرجع إلى أهلي فلا ينكرون ذهاب البادية، خلاص أهلها خدوا إنها كل فترة تروح تقعد عند أهلها دول ثلاثة أربعة أيام وترجع تاني. قالت حتى أجمعت المسير، خلاص نويت على الإسلام وعزمت أني أسير، قالت فخرجت يوما من مكة كأني أريد البادية. هم اعتادوا منها إنها بتخرج كل فترة تزور أهلها في البادية، فلما خرجت ما سألوا خلاص كعادتها. فلما رجع من تبعني إذا رجل من خزاعة قال أين تريدين، خلاص هي عدت المسافة اللي فيها أهلها واستمرت. فجاء هذا الرجل من قبيلة خزاعة وقال أين أنت ذاهبة أين تريدين أين تقصدين، قلت ما مسألتك ومن أنت تدخلك إيه ومين أنت، قال أنا رجل من خزاعة. خزاعة هذه القبيلة دخلت في عهد مع الرسول، وهذا يبين أن إدراك المرأة لما يدور حولها أمر مهم. فلما سمعت أنه من خزاعة وعرفت من قبل أن خزاعة في عهد مع الرسول وفي عقد بينه وبين الرسول اطمأنت، خلاص ما هو ده من خزاعة وفي عهد بينه وبين الرسول أخبره أن يوصلني إلى الرسول. هل كانت تدري أن هذا الرجل سيقابلها؟ هل كانت تدري أن رجل من خزاعة، أن رجلا من خزاعة هو الذي يهيئه الله لها؟ لازم يا جماعة نتعلم الصدق مع الله. اصدق الله يصدقك. لو أنت صادق فعلا في إرادة شيء من الخير الله ييسره لك. لو كان زوجك رجلا فاسدا، ولو كان آباواك كافرين، ولو أن الدنيا كلها وقفت أمام هذه الطاعة والخير الذي تريدين، لو صدقت الله يسر لك الخير. شكل كل واحد يقول عايز أعمل خير ده بس أصلي، يقول له ما فيش أصل ولا فصل. كن صادقا حريصا وخذ الأسباب سيهيئ الله لك الخير. فلما علم الله صدق أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رجل الكافر، لما علم صدقها هيأ لها هذا الرجل من خزاعة، فقالت له إني امرأة من قريش وإني أريد اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علم لي بالطريق. الموضوع أنا عايز أروح للنبي ومش عارفة السكة. قال أنا صاحبك حتى أوردك المدينة، يعني أنا معاك في الرحلة دي هوصلك لغاية المدينة. قال ثم جاءني ببعير فركبته فكان يقود لي البعير، هي ركبت البعير وهو ماشي يقود البعير. قالت ولا والله ما يكلمني بكلمة، الطريق كله ما قاليش كلمة واحدة، حتى إذا أناخ البعير، لما يكونوا في السير وهنريح شوية ينيخ البعير يعني يبرك البعير ويجلس، تنحى عني، يحشدد البعير كده بالحبل يوم البعير يجلس، فينصرف هو خلاص يصار البعير باركا فتستطيع هي النزول بسهولة والركوب، فيتنحى عني، فإذا نزلت جاء إلى البعير فقيده بالشجرة. مش نأخ البعير وعلى ما تنزل هو نربط الشجرة وعينه بطرف عينه كده يلمحها ويشوفها، أبدا، إنما ينصرف حتى تنزل ثم يأتي فيقيد البعير ويتنحى إلى فيء شجرة، يروح يشوف له بعيد عنها شجرة، حتى إذا كان الرواح وهنمشي حدج البعير فقربه وولى عني، راح جايب البعير ومقربه وانصرف، فإذا أركبت أو إذا ركبت أخذ برأسه فلم يلتفت، لم يلتفت وراءه حتى أنزل، فلم يزل شأنه كذلك حتى قدمنا المدينة. فجزاه الله من صاحب خيرا. يا ترى لو كنت ركبة أتوبيس من مكة للمدينة 6 ساعات 10 ساعات وفي الأتوبيس رجال ونساء، هل تغضين بصرك؟ تخيلوا هذا الرجل هذا الطريق الطويل ويوم واثنين وثلاثة وأربعة وأكثر ولا يلتفت ويظل على هذا الأدب الجم حتى وصلت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها المدينة. قالت فدخلت على أم سلمة وأنا منتقبة فما عرفتني حتى انتسبت، قلت لها أنا فلانة فلانة ما تعرفني، اشتغلت قلت لها أنا فلانة بنت فلان بنت فلان، يعني ذكرت النسب فعرفتها، وكشفت النقاب فالتزمتني أحد حضناني وقالت هاجرت إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم، وأنا أخاف أن يردني كما رد أبا جندل وأبا بصير، أنا خايف يعمل معايا زي ما عمل مع أبو جندل أو بصير، وحال الرجال ليس كحال النساء، الرجال فيهم قوة يقدر يروح في أي مكان في الصحراء لكن أنا هروح فيه، والقوم مصبحين، كلها على الصبح هتبص تلاقي قوم يقابلت جمل النبي، قد طالت غيبتي اليوم عنهم 5 أيام منذ فارقتهم، هم متعودين أغيب 3 أيام 4 أيام لكن كده هيقلقوا وهيجوا وهم يتحينون قدر ما كنت أغيب، بيعدوا الأيام اللي كنت بغيبها ثم يطلبوني فإن لم يجدوني رحلوا. وبالفعل دخل النبي على أم سلمة فأخبرته بخبر أم كلثوم بنت عقبة، فرحب النبي بها صلى الله عليه وسلم وسهل، يعني قال مرحبا وأهلا وسهلا. فقلت إني فررت إليك بديني فامنعني ولا تردني إليهم يفتنوني ويعذبوني ولا صبر لي على العذاب، إنما أنا امرأة وضعف النساء إلى ما تعرف. فنزلت الآية كما قلت لكم منذ قليل، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن، إلى أن قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. خلاص عاشت أم كلثوم رضي الله عنها في المدينة بعد تلك الهجرة المباركة، فارقت من أجلها الأهل والوطن والعيال وكل شيء لتفوز برضوان أرحم الراحمين. لم يكن لأم كلثوم بمكة زوج، فتزوجها بعد أن هاجرت زيد بن حارثة، ثم طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف، وولدت لعبد الرحمن بن عوف إبراهيم وحميدا، ثم توفي عبد الرحمن بن عوف فتزوجها عمرو بن العاص، وتوفيت عند عمرو بن العاص. هكذا ظلت أم كلثوم تنقلت من بيئة إيمانية إلى بيئة إيمانية إلى بيئة إيمانية، إلى أن جاء الوقت الذي شاء فيه الحق جل وعلا أن ترحل هذه الصحابية الجليلة عن دنيا الناس، كما يرحل كل الناس عن هذه الدنيا، إنك ميت وإنهم ميتون. عاشت هذه الفترة تعبد الله عز وجل صائمة قائمة عاملة بدين الله عز وجل، متعلمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاءت خلافة علي رضي الله عنها، فتوفيت في خلافة علي رضي الله عنها، وإن كانت قد رحلت ولكن سيرتها لم ترحل، وستبقى دائما يتعلم الناس منها البذل والتضحية والصبر والثبات، يتعلمون هذا كله في سبيل الله عز وجل. فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.